سيدنا رسول الله صلاة وسلام لذلك قال بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وهذه الآية جاءت بعد حديث الله سبحانه وتعالى عن أهل الكفر وما تعللوا به كي يكفروا بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ويكفروا بالقرآن الذي نزل عليه. وقد رد الله سبحانه وتعالى على كل حجة واهية قد تفوه بها هؤلاء، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه ما خلق هذا الكون بما فيه ومن فيه على سبيل التسلية وعلى سبيل اللعب، وإنما ما دامت هناك صنعة فهناك صانع، وما دام هناك مخلوق فلا بد وأن يكون في رقبته واجبات يلتزم بها يحاسب عليها، إن أدى فيثاب وإن قصر فيعاقب، وإن لم يحدث هذا فيكون هذا الكون كله على سبيل اللهو وعلى سبيل اللعب وعلى سبيل العبث. ولذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى أكبر ما في هذا الكون وإلى أدق وأخطر ما في هذا الكون: السماء والأرض. السماء والأرض. ولذلك يقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر للمشركين السماء والأرض اختار لهم هذه الأشياء لأنهم كانوا يعترفون بخالقها سبحانه وتعالى ويعترفون بأنها مخلوقة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن هم يعترفون بأنها مخلوقة وأن لها خالق، وهم كذلك مخلوقون ولهم خالق. هذا الذي خلق يترك الكون عبثا أم أنه يريد منا كذا ولا يريد منا كذا؟ ما دام قد خلق فهو يريد ولا يريد، كيف نعرف ما يريده الله وكيف نعرف ما لا يريده الله؟ إذا لابد من إرسال رسول، قل لي ماذا يريد مني ربي وماذا لا يريد مني. وحينما يأتي الرسول هناك من يطيع وهناك من يعصى. أيترك الذي عصى الرسول هكذا سدى؟ أيترك الذي أطاع هكذا سدى ويسوى بينهما؟ لا، إذا لابد أن يكون هناك ثواب، لابد أن يكون هناك عقاب، إذا لابد أن يكون هناك بعث ونشور وحساب. إذا بقول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء الكافرين بأنه لابد أن ندقق النظر في هذه الصنعة، نصل إلى الصانع، إذا وصلنا إلى الصانع ماذا يريد منا الصانع؟ إذا لابد من رسول. الرسول يقول افعل ولا تفعل، من أطاع لابد وأن يثاب، ومن عصى لابد وأن يعاقب. إذا لابد وأن يكون هناك بعث ونشور، لابد أن تكون هناك جنة، لابد أن تكون هناك نار. إذا الحديث عن السماء والأرض ما هو إلا مقدمة تصل من خلالها إلى الإيمان بالرسول، إلى الإيمان بالمنهج، إلى الإيمان بالبعث والنشور، إلى الإيمان بالجنة والنار. واضح المسألة؟ نتكلم ما عن السماء والأرض اللتين تحدث الله، أو اللتان تحدث الله سبحانه وتعالى عنهما. أنا أقول اللتين أو اللتان، كلا التعبيرين صحيح، مش بقول هذا تصحيح خطأ. أقول أتكلم عن السماء والأرض، أقول اللتين على اعتبار أنها بدل من السماء والأرض، أو على اعتبار ما هما اللتان كذا وكذا وكذا. خلاص، يبقى أقول اللتين أو اللتان، هذه مسألة لغوية نقول لمن يحبون اللغة. فأقول إن الله سبحانه وتعالى ما دام قد ذكر السماء والأرض لابد أن نتحدث عن السماء وعن الأرض. أولا، جاء لفظ السماء مقدما على الأرض، وغالبا في القرآن الكريم ما يأتي لفظ السماء مقدم على لفظ الأرض، ودي سيكون لنا معها وقفة. ولكن بداية نقول إيه السماء وإيه الأرض؟ هذا الخلق الذي ينبغي أن نتعرف عليه، اللي هو المقدمة التي ستقودنا إلى النتائج التي هي تقوي وتدعم الإيمان عندنا إن شاء الله تعالى. ما معنى كلمة سماء؟ ما معنى كلمة سماء؟ السماء كما يقول أهل العلم هو كل ما علاك، كل شيء فوقك بتسميه سماء، مش كده ولا ايه؟ ولذلك لما تيجي تقول لي خد علق لي دي وروح جاي دقهالك في السقف، يقول لي ايه يا اخي انت علقتها لي في السماء، مش كده ولا ايه؟ يبقى كل ما علاك انت الاصل بتسميه ايه؟ سماء. لان لفظ سماء من السمو، والسمو بمعنى العلو. المسألة واضحة. ولذلك كل ما علاك يسمى سماء، ولكن إذا أطلق اللفظ هكذا عرف أنه يراد به هذا الطابق العلوي الكبير الذي يعلو الكون كله، اللي هو فيه الكواكب والقمر والشمس والنجوم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ستجد أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن السماء في القرآن الكريم قد ذكر لها أسماء عدة. ولذلك انت تستطيع لو اردت ان انت تعلم المحاضرة في خلال تفسير سورة الانبياء تسميها محاضرة السماء والارض، اردت ان تجعلها محاضرة مستقلة. ونحن امرنا ان ندقق النظر في خلق الله وخاصة في السماء والارض. فاقول اني الله سبحانه وتعالى سمى السماء باسماء عدة بعد ان تحدث في ايتين في القرآن الكريم عن بداية خلق السماء وكيف خلقت، استوى إلى السماء وهي دخان، فتكلم عن كيفية خلقها وبداية خلقها، بدأ يعدد في أسماء السماء. فسميت سقفا محفوظا، وسميت سبع طرائق، وسميت سبع انطباق، وسميت سبعا شدادا، أسماء متعددة. وأنا قلت لكم من قبل إن تعدد الأسماء يدلل على شرف المسمى، يعني كل ما شيء تعددت أسماءه هذا دليل على كثير فضله ودليل على كثير شرفه وعلى تعدد صفاته، لأن مما لا شك فيه أن كل اسم يحمل صفة، كما قلنا من قبل يحمل صفة لا تجدها في الاسم الآخر، يحمل صفة لا تجدها في الاسم الآخر. ولذلك كان من يعني كانت له الأسماء الكثيرة الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى، شوف 99 اسما، مش كده ولا ايه؟ فده دليل على صفة المسمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي خمس أسماء عليه الصلاة والسلام. فتعدد الأسماء خاصة إذا كانت تحمل خيرا ده دليل على شرف المسمى، ولذلك تكون شرفا إذا كانت حسنة. ولذلك قال الله ولله الأسماء الحسنى، لكن لما تكون أسماء سيئة فده برضه هيدلل على وضاعة المسمى. وضاعة المسمى لو كانت غير حسنة غير طيبة غير حسنة فيسمى واحد البلطجي والبطحجي والفتوة والغادر والماك، مش كده؟ ده دليل على ايه؟ ها؟ اجتمع فيه الشر كله، كل اسم يديله صفة سيئة. إلا أن السماوات أو السماء، لو قلت سماء على اعتبار أنه اسم جنس بيصدق على أكثر من سماء ماشي، ولو قلت السماوات ماشي لأن أخبر الله عنها أنها سبع سماوات، طيب يجي ربنا سبحانه وتعالى يسمي هذه السماء بالسبع، ها بالسبع اتباق، السبع ليه اتباق، وبعدين يسميها السبع الشداد، وبعدين يسميها سبع طرائق. طرائق كل دي اسماء متعددة، طب بتشير الى ايه؟ السبع اتباق تفهم منها ان السبع سماوات يعلو بعضها بعضا، ده رقم واحد، ده انطباق، يعلو بعضها بعضا، ان قد تتعدد الاشياء ويجاور بعضها بعض. خلاص يبقى هو عملها سبع سماوات لحمهم في بعض كده عشان يعملوا لك السقف اللي قدامك، مش كده؟ لا، ده كل سماء فوق الايه؟ فوق الاخر، يبقى يعلو بعضها بعضا، هذه واحده. الثانيه لما يجي ربنا يقول اتباق، خلاص تفهم من هذا انه يطابق بعضها بعضا، فيش واحده طالعه، واحده مستطيله، واحده مربعه، واحده صغيره، واحده اكبر، سبع سماوات كله يدخلوا بتعديل الدرجه خرطه واحده، خلاص يبقى سبع ايه؟ سبع اتباق. حلو قوي. وبعدين يجي يسميها سبع طرائق. طيب سبع اتباق في انها يطابق يعلو بعضها على بعض ويطابق بعضها ايه بعض. طب وطرائق يعني ايه؟ وطرائق يعني ايه؟ الفاظ بتمر عليك في القرآن الكريم دي ولا ايه؟ طيب طرائق يعني ايه؟ قال اسمع يا اخي، الاشياء التي يعلو بعضها بعضا لا تسمح بشيء يمر وسطها. تعالى انا هاجي اقول هذا يعلو ذاك وراح حاطط فوق كده، عدي لي حاجه، عدي لي حاجه من بينهم، تعدي تعدي، حط الصندوقين دول على بعض، وانا هعمل مثلا سبع صناديق يطابق بعضها بعض، خلاص واروح قاصصهم في بعض، عدي حاجه من بينهم، تعدي. قال لا، فربنا قال هي سبع اطباق ولكنها طرائق. طرائق يعني ايه؟ يعني بينها طرق، اذا فيها ما يسمح بالايه؟ بالمرور، لان يمر فيها الملائكه بل ويسكن فيها الانبياء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الاولى التقى بمين، في الثانيه التقى بمين، في الثالثه التقى بمين، في الرابعه التقى بمين، في الخامسه، وكل سماء يستأذن فيها، وبعدين يخرج من السماء يعلو الى ما فوقها. ده معنى هذا ان في ما بينهم ما يسمح بالمرور والسكنة وكذا وكذا وكذا وكذا، فيسميها سبع ايه؟ سبع طرائق. خلاص. وبعدين يخلع عليها صفة اخرى فيسميها السبع الشداد. السبع الشداد لا تجد فيها ضعفا ولا خللا. صحيح انت بتبني عمارة سبعة ادوار، لكن ما بين الحين والاخر يقول لك عايزين ننكسها، هلا يعدي عليها 20 سنة ولا 30 سنة تنكسها يعني ايه؟ ها ترجع تمحر فيها تاني، لان قشرة وقعت من هنا، مش عارف الحيطة وقع فيها ايه، السقف اتشرخ فيه ايه، السقف وقع منه ايه، مش عارف ايه. تحتاج الى هذا ولا بتحتاج الى هذا؟ نكست السماء كم مرة؟ نكست كم مرة؟ وقع منها كم حتة؟ حصل فيها كم شرخ؟ بقالها كم سنة؟ ده كام سنة؟ آلاف آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، بلا كام سنة ولا شرخ ولا أثر فيها زلزال، كام زلزال الحصار دول البراكين اللي بتحصل تحت دي أثرش فيها؟ ها؟ المهدي سبع إيه؟ ها؟ أيوة شداد، سبع إيه؟ شداد يا حبيبي، مش أي حاجة، يا صنعتك يا صنعتك، صنعة الخالق سبحانه وتعالى، صنعة الخالق سبحانه وتعالى، مع انها لا تحملها عمد ولا يمسكها شيء من فوقها. يعني الشيء المعلق ده محتاج انك تربطه بحاجه من فوق، ها يعطيت له عمد منين؟ عمد من تحت. طيب مين اللي معلقها في الهواء ماسكها كده؟ ان الله يمسك الايه؟ السماوات ان تزولا، ان تزولا، يبقى مين الممسك؟ الله. الله. لذلك قلت لكم زمان لما في محاضرة سابقة، لما جاني الشريط بتاع قصة يسوع اللي عاملينه النصارى، وقلت لكم انه مصورين في هذا الفيلم انه خرج معاهم في رحله كده. وبعدين نجي يعني سيول من الامطار، تعرضت السفينه اللي راكبينها لاهوال وبدات كعلبه الكبريت تتلاعب بها الامواج. فيكون واحد يقول للناس اين الرب؟ طبعا مقصدهم من المسيح النبي عليه الصلاه والسلام، اين الرب؟ فيرد حمار ثاني يقول له نائم يستريح. فقال ايقظوه يخرجنا مما نحن فيه. قال لا، انه يستريح يا ولاد الكلب، استريح بس لا لو اله خالد استريح. طيب ولما نام بقى مين اللي مسك السماوات ان تقع على الارض؟ ده يا ابني لا تاخذه سله ولا لو، يعني السله دي بس كده ايوه انك تغفو كده دماغك تميل. هو لو حصل ده تميل كده، لو كان ده يجوز في حق الاله وعمل كده بس، ايه اللي يحصل؟ بس خرب الكون، والله خرب الكون. ما السما اللي ماسكها تقع من ايده، يعني خليك انت ماسك كوبايه كوبايه وبعدين تغفو، ايه اللي بيحصل؟ هتروح ساقطه منك، خليه هو يغفو. ها ايه اللي يحصل؟ ده على زعمهم بس الدنيا خربت خلاص، الدنيا خربت والله. فده ابسط حاجه، ده الردود كثيره لكن ده ابسط شيء. فشوف سبحان الله، مع انها لا يعني يمسكها شيء من علوم ولا يرفعها شيء من سفل، ومع هذا وصفها الله بالشده. تابعا ايه؟ شداده شداده، يصفها الله سبحانه وتعالى بالشده. وبعدين يسميها بالسقف المحفوظ، السقف الايه؟ المحفوظ. محفوظ يعني ايه؟ هذه السماء لا يستطيع احد ان يعبث بما فيها ولا ان يخترقها فيسترق سمعا او يطلع على غيب الا باذن من؟ الا باذن الله. ولذلك حتى الجن ما كانوا يسترقوا السمع قل وجدناها ملئت ايه؟ حارسا شديدا وشهبا وشهبا، فهي محفوظه بامر الله سبحانه وتعالى من ان يعتريها خلل او يتدخل فيها او تتدخل فيها يد بالعبث او يطلع فيها احد على غيب من غيوب الله سبحانه وتعالى الا باذن الله باذن الله. وهذا ما قاله الله، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان الا بسلطان. ولذلك الجماعه المغفرين يقول لك سلطان العلم، سلطان العلم، يعني هم بالعلم نفذوا. يقول لك مش سرع الامر هم نفذوا يا ابني، ده الامر امامك في اول سنه اهو، في اول سنه. انا بقول اللي يقول قوانين اعملوا ايه؟ مش اطلع فيها، لا اعمل ايه؟ انفذ منها، عدل عدل. ده ما عديش، ده هو على الوش، الكواكب اللي تشوفها دي في الوش، انفذ بقى انت عدل ما عديش. ولذلك اعجبني جدا من فسر الا بسلطان، وهو سلطان الله سبحانه وتعالى وبقدره الله سبحانه وتعالى. وده الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء لمن يشاء. فشوف اسماء السماء تتعدد في القران. نعم نعم نعم، ما هو ربنا قال سبحان الذي اخر الذي اخر، تمام. ولذلك كلمه الذي في اللغه العربيه يقولون هي توضع للتعريف، ان تعرف شخصا بشيء يميزه بشيء يميزه. فعندي مثلا اربعه محمد، فاجي اقول هشام جاء محمد، او اربعه ابراهيم اقول له جاء ابراهيم عشان نطبق الاثنين، فقل هشام جاء ابراهيم، فهشام يعرف اربعه ابراهيم. يقول لي ابراهيم مين؟ اقول له الذي يجلس في مكاني اذا غبت. شوف كلمة الذي بقى، يبقى هعرفه بشيء يميزه عن غيره يضفتها. فلمية ربنا يقول سبحان الذي، عايز يقول لك ان ده شيء يميزني انا ليس لغيري، اسرى بعبده. مين اللي كان يقدر يسري بالنبي؟ يبقى مين؟ الذي الذي يملك القوى والقدر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فبقول اني هذه السماء التي لفتنا الله سبحانه وتعالى الى ان ننظر اليها وإلى أن ننظر فيها ما في شك. شوف انظر لأسمائها، تيجي تتكلم بقى عن فضائل السماء، السماء ففضائلها كثيرة جدا ومنافعها لا تعد ولا تحصى. في أمور يعني نفعها لك مباشر، وفي أمور نفعها لك غير مباشر. بالنسبة للسماء، هذه السماء التي فوقها، فمن الأمور التي تنفع لأجل السماء أنها جعلت محلا للكواكب وللشمس وللقمر. طب وده يفيد بإيه؟ وده يفيد بإني ضبط. أنت عارف دايما يقولوا إن كل ما كان أسفل منك وكل ما علاك إن لم يكن منضبطا ما حقق لك نفعا. يعني لو السقف واطي قوي اللي يحصل حقق لك نفع هيضايقك، ولو عالي قوي حقق لك نفع. أبدا، جعلت السماء سقف وضع بنظام معين بدقة معينة، بحيث كما قالوا إن السماء لو اقتربت من الأرض جزء من السنط لاحترق الناس، لأن الشمس تنزل معها لاحترق الناس، ولو بعدت عن الأرض جزء من السنط لتجمد الناس. شوف جزء من السنط، ضبط السماء وضبط الشمس فيها كده، يا سلام، سبحان الله، اللي بتحقق لك وظيفة طيبة. النجوم اللي كانوا بيعرفوا بيها الطرق والدروب في الصحراء وكذا وكذا، واللي ضبطت عليها كل الأمور الآن محلها في السماء ومحطوطة بدقة معينة وبنظام معين. السماء محل السحاب، والسحاب نزول المطر الذي بغيره لا يمكن أن تحيا ولا أن تكون في الأرض حياة. السماء قبلة الدعاء، حينما تدعو الله سبحانه وتعالى فارفع يديك إليها هي قبلة الدعاء. السماء هي مسكن الملائكة، أولئك الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفطرون. السماء هي مصعد العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. تتتبع كده وظائف السماء، ويقول القرآن الكريم عن السماء، سبحان الله العظيم، مسألة فعلا تحتاج منا إلى تدقيق نظر، إلى فعلا تدقيق نظر. بس كان تنظر في كل ما ذكر عن السماء، سواء في القرآن سواء في السنة، تجد نفسك فعلا وانت بتسير في الشارع في الطريق. حتى فعلا محتاجة إلى تدقيق نظر، وهي مما دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن ننظر إليه. وفي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فمما أمرنا أن ندقق النظر فيه ونفتش عنه. أما دي تنتقل إلى الأرض بقى، والأرض ما هو أسفل منك، هتجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا كما دعا إلى النظر في السماء دعا إلى النظر في الأرض. فلما قال وإلى السماء كيف رفعت، قال وإلى الأرض كيف سطحت. صور سطحت، لما تقرأ في سورة البقرة تجد أن الله سبحانه وتعالى بيكون على الأرض جعل لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا، وتقف مع اللفظ ذا فراشة لكي تكون الأرض مسطوحة وتصلح أن تكون فرشا. قالوا مش أي حاجة كده تروح أرض عملناها كده وبقت صالحة، لا، ده لابد فيها من مواصفات معينة ودقة معينة. الأرض اللي انت بتدب عليها دي، أولا لكي تصلح أن نعيش عليها ونفترشها لابد أن أنت تجمع فيها بين ضدين لا يقوى عليهما إلا قادر، الصلابة واللين. أقول التعبير مرة أخرى، الصلابة والليل، وانت لا تجد هذين الامرين قد اجتمع في شيء، شيء صلب اليه. الارض كانت لا يمكن ان تسطح للعيش اذا كانت صلبه، والله ما كانت تسطح للعيش صلبه، بس خدت صفه الصلابه بس. اللي عاشوا بالخيام كيف كان هيدقوا فيها خيمه صلبه؟ حطوا فيها خيمة ازاي؟ حطوا لها واسد وكذا وكذا كيف؟ واللي عاشوا بالعمارات كان هيرموا اساس ويطلعوا عمدان ازاي؟ صلبة مش كده؟ يبقى عملوها على الوش، يبقى اي شوية ريح تمشي العمارة وتكسرها على اللي فيها. فما انا لسه جاي لها، اصبر علي اصبر علي. يبقى اذا لن تستطيع ان تبني عليها ولن تستطيع ان تأكل منها، ما تستطيع ان تضرب فيها فأسا. طب وهتفرض ان انا مش هضرب فأس، هتستخدم شنيوع؟ يلا ها، اذا وضعت فيها البذرة لابد ان تموت، مش هتموت. طيب ده الزرع، يبقى لا صالحة للعيشة ولا الزرع، ده مش كده وبس، ومش كده وبس صالحة عيشة وزرع وبس، لا، ومش صالحة للاحتفاظ بالماء. المياه ما تنزل عليها تخش جواها ازاي عشان تحتفظ بيها؟ الصلبة. وربنا قال فأسكناه في الأرض، الماء ده يسكن في الأرض ازاي؟ ولو سكن تطلع حضرتك ازاي؟ شوف مشاكل. يبقى لابد ان تكون صلبة، شوف تعبيري بقى ايه، لينة، قمة الإعجاز والله، قمة الإعجاز. شوف صلبة، اخرج دب كده عليها صلبه، مشوا عليها بعربيات وطوره وشغلانه صلبه للصلبه، صلبه اضرب فيها فاس، حط فيها بذره، طخ تروح شقاها وطلعها، تبقى ايه؟ هي صلبه ولا ليه؟ ليه الاثنين؟ يا الله، شوف قدره الله، شوف قدره الله. وتبص يعني الناس محتاجه فعلا الى ان تنظر. وانا قلت لكم من قبل ابن عمر استغفر الله شريح القاضي لما وجده احد الرجال خارجا، الى اين؟ قال الى الكناس. كناس سموها انتم الان سوق الجمال يعني. فيقول له تبيع ام تشتري؟ قال لا، انفذ امر ربي. امر ربك تعمل ايه يعني؟ قال انظر الى الابل كيف خلقت. يعني شو قال لي كده؟ اروح اشوف الخالد ازاي؟ فانت مطالب بانك تنظر في الابل كيف خلقت، والسماء كيف رفعت، والارض كيف صدحت، والجبال كيف نشأت. بص شوف الكلام ده، فشوف سبحان الله. ولذلك ربك سبحانه وتعالى يعطيك على الارض، على الارض نفس الارض، علشان يقول لك شوف طبيعه الارض دي غريبه، فيخرج لك منها ما هو صلب مطلقا وما هو لين مطلقا، عشان يوريك انها لو بقت كده ما كانتش تنفع، ولو بقت كده ما كانتش تنفع. فيطلع لك منها الحجاره وتشوف الجبال، تبقى ازرع بقى عليه غدنا عليه، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ويجيبك ما يعلى الارض اللي بتسميه التراب، كان ينفع الارض تبقى كده؟ لا، ابدا. فلكي تكون صالحه شوف لابد انك تجمع بين الامرين، ولا يقوى عليهما الا الله. صلبة وفي نفس الوقت ايه؟ لين، تضرب فيها تروح ماشية معاك، ما تقولكش لا، ما تقولكش لا. ولذلك الهال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ها، فتجمع بين بقولهم لا، صلبة ها لينة لينة. ودي أول حاجة تاخدها من النظر في الأرض، لكن اللي بياخد من الأرض كتير وده بقى اللي انت لو عايز تعرفه يبقى هتجيلنا اليوم او تكمل معنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. طبعا انا اول ما عدت قلت هتكلم نص ساعة، لكن احنا لابدنا لاني يعني مرتبط بشيء ها ممكن ناس هتنتظرني في الشارع. فالاخ ده على وجه الصراحة جاوبوا بعض الاصدقاء في العمل اقول لهم هيا للصلاة يقولون العمل عبادة. احنا اتفقنا ان العمل لكي يكون عبادة لابد ان يتوفر فيه شرطان اساسيان. الشرط الاول ان يكون عملا مشروعا، ادي واحد، ان يكون عملا مشروعا ادي واحد. اثنين، والا يصرفك عن العباده اللي هي الصلاه، فان صرفك عنها لا يسمى عباده وانما يسمى لهوا. وقلت القران نص على هذا، قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. يبقى اللي جاي ده هيبقى له، لا تلهيهم، ايه اللي هيلهيهم اللي جاي الله ده ايه؟ تجاره ولا بيع. فمع ان التجاره والبيع مشروعان دعا اليهما الاسلام، الا انه في يد لا يسمىهما لهوا. ليه؟ قال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. فاذا صرفتك التجاره او البيع من افضل الاعمال عن اقام الصلاه ما تقوليش عباده، سميت لهوا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا وان يشفي كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا مريضا الا شفيته، ولا تجعل له قريبا اصيب بالمرض الا عفيته. اللهم ارزقنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافنا وعافي مرضى المسلمين، اللهم قدر لنا شفاء عاجلا، انك انت السميع العليم. امين امين. واقم السلام.